برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. النهاردة حكايتنا عنوانها جميل خالص، قصتنا عنوانها تحويل التراب لذهب. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في شاب وزوجته بيعيشوا في إحدى القرى البعيدة، وكانت حياتهم سعيدة وبيعمها المحبة والود، لغاية لما قرر الشاب إنه يتوقف عن العمل ويحاول تحويل التراب لذهب باستخدام الكيمياء، وكان مدخر بعض المال عشان يقدر ينفق على المشروع ده لغاية لما يحصل على الذهب من التراب. طبعا مرت الأيام من غير فايدة، وبدأت زوجته تقلق، فلوسهم خلاص جربت تخلص، وحاي كلها أسبوع ولا اتنين حيلاقوا نفسهم من غير مال ولا طعام. وطبعا جن جنونها، طلبت من زوجها إنها يكف عن العبس اللي هو بيعمله ده ويرجع للعمل علشان يكسب رزقه. طبعا الشاب ما استمعش لزوجته واستمر بتجاربه الكيميائية عشان يحول التراب لذهب. طبعا الزوجة زاد قلقها وعايزة مخرج من الموقف الصعب ده، راحت لوالدها بتشكي حال زوجها وأخبرته بالقصة كاملة. طبعا والدها رجل حكيم طمنها وقال لها إن شاء الله هنلاقي حل للأمر ده، وأخبر والد الزوجة سهره إنه يعرف الوصفة اللي تمكنه من تحويل التراب لذهب، لكنها عايزة شاب ذكي وقوي يجمع بعض المواد اللازمة. طبعا الشاب زوج بنته اندفع للأمر وقال له أنا مستعد لكل حاجة. قال له المادة الأساسية للوصفة دي مسحوق بيظهر على ورق شجر الموز بكميات صغيرة جدا، وإحنا عايزين كمية تعادل 300 جرام، علشان كده عليك إنك تزرع عدد كبير من الأشجار ولعدة مواسم عشان تقدر تجمع الكمية اللازمة. وبعد مضي 3 سنوات حصل الشاب على 300 جرام من المسحوق العجيب. طبعا توجه لوالد زوجته وطلب منه بقية الوصفة، وطبعا أخبره إن يحضر دلو من تراب الأرض اللي زرعها هو وزوجته. طبعا الشاب نفذ طلبات حماه وسأل الوالد بنته كنت بتعملي ايه بالموز اللي كان بينتج من الزراعة لما كان زوجك بيجمع المسحوق، وطبعا أجابته بإنها كانت بتجمعه وتبيعه وتنفق على بيتها وتدخر اللي بيزيد عن حاجتها. طلب منها والدها أحضار مدخراتها، فإذا هو كيس كبير من النقود الذهبية. أمسك به الوالد وطلب من سهره إنه يفرغ دلو التراب على الأرض